واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال كذلك الله أكبر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك

قد جعل ربك تحتك سريعا. وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري وهزي إليك بالرضع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي أيوة الله يا عم.

لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون يا أخت هارون يا فأشارت إليه. الله أكبر. فيها زمان فيها. صلى الله عليه وسلم. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. أعطاني الكتاب وجعلني نبيا.